أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وإن الله لسميع عليم. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب باب الرفق في اليتامى والمستضعفين والفقراء ونحوهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. والساعي عليهم هو الذي يقوم بمصالحهم ومؤونتهم وما يلزمهم. والأرملة هم الذين لا عائل لهم، سواء كانوا ذكورا أم إناثا. والمساكين هم الفقراء. ومن هذا قيام الإنسان على عائلته وسعيه عليهم، على العائلة الذين لا يكتسبون، فإن السعي عليهم القائم بمؤونتهم ساعا على أرملة ومساكين، فيكون مستحقا لهذا الوعد أنه يكون كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. وفي هذا دليل على جهل أولئك القوم الذين يذهبون يمينا وشمالا ويدعون عوائلهم في بيوتهم مع النساء ولا يكون لهم عائل، فيضيعون، يحتاجون إلى الإنفاق، يحتاجون إلى الرعاية وإلى غير ذلك. وهم تجدهم يذهبون يتجولون في القرى وربما في المدن أيضا بدون أن يكون هناك ضرورة، ولكن شيء في نفوسهم يظنون أن هذا أفضل من البقاء في أهليهم لتأديبهم وتربيتهم. وهذا ظن خطأ، فإن بقاءهم في أهلهم وتوجيه أولادهم وبناء من ذكور وإناث وزوجاتهم ومن يتعلق بهم أفضل من كونهم يخرجون يزعمون أنهم يرشدون الناس وهم يتركون عوائلهم الذين هم أحق من غيرهم بنصيحتهم وإرشادهم. ولهذا قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فبدا بعشيرته الأقربين قبل كل أحد، قوم يذهبون أربعة أشهر خمسة أشهر سنة عن عوائلهم يتركونهم للأهواء والرياح يتعصف بهم، فهؤلاء لا شك أنه من قصور فقههم في دين الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا هو الفقيه في الدين، والذي يعرف الأمور ويحسب لها ويعرف كيف تؤتى البيوت من أبوابها. والله رأيي في جماعة التبليغ ناس طيبين وناس لطيفين ولبقين، لكن بس منهجهم مو طيب، لأنهم هم ما يحرصون على العلم. ما أعرف سيد، حنا حضرنا عندهم عند النجاح حقهم، يقولون ان نحرص على العلم وعلى الطلبه. اذا هم يقولون كذا والامر خلاف ذلك، حتى اني سمعت انهم يجون طالب العلم اللي يشوفون مجتهد يقولون: وش ليش تعلم؟ ليش تعلم؟ ليش تعلم؟ المقصود بالعلم الدعوه. ادعو اخرج، ادعو اخرج. طيب احنا استفسار منهم انهم يلاحظون على التركيز في الدعوه برا خارج المملكه، مثلا نروح لفرنسا، نروح لامريكا، نروح لباكستان، نروح لقطر. هذه لا شك انها طيبه، لكن بس انه مثل ما اقول لك، لا دعوه بلا علم ما هي شيء. الدعوه بلا علم ليست بشيء، لا بد من العلم قبل كل شيء. ثم اننا اليوم نحن في وقتنا نحتاج الى علم، يا اخي نحتاج الى علم. معرفه ان شاء الله تعالى. سؤال جزاك الله خير حضرتك، بين الاخوه وهو انهم يجمعون كل ليله الخميس بالنسبة للشاب والعادة كان يقرأ القرآن في بعض الأحيان، لكن طلب أكثر الحديث أن يكون بسمة دائمة يبدأ بالقرآن ويرسم به. لا والله ما أرى، لا ما أرى هذا، أقول ما أرى هذا، لأنه كون نخليه بصفة دائمة معناه جعلناه سنة. نعم. وهذا ما له أصل، ما له أصل. ما هذا نرد عليه نقول طيب هل كان من هذا من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ بس يكفي، ما في ذكر، لأن العبادات يمكن هذا يكون مشددا في الدنيا يعني الذي ينكر عليهم هذا الشيء. يعني أبدا اللي ينكر عليهم إن شاء الله على صواب. أما ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا